الحمد لله، فعلا شيء سيء. هؤلاء صغار أبرياء لا يعرفون ولا يدركون ويميزون، تؤخذ أسرار العائلة منهم ويستدرجون، بل وصلت القضية إلى دفع مال الخادم والسائق لأجل سحب أسرار الجيران. الله قال ولا تجسسوا، ستر المسلم واجب. هذه الاستخراجات من هؤلاء الأطفال إنها إثم ولا تجوز. أين حقوق الجيران؟